الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فمن آمن به كان من المفلحين، ومن كفر به كان من الهالكين. رسول الله صلى الله عليه وسلم ختم الله به النبوة وختم الله به الرسالة كما دل القرآن على ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا نبي بعدي فأنا خاتم النبيين والمرسلين. بي ختمت الرسالة وختمت النبوة، وهو آخر الأمم، وهو آخر الأنبياء، وأمته آخر الأمم، كقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام شهيد على جميع الأمم، وأمة شهيدة على الأمم أيضا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يتمنون أنها تسوى بهم الأرض ويصيرون ترابا، أولئك لأنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى وعصوا محمد رسول الله، هكذا وصفه الله عز وجل أنه رسوله. وقد سأل عطاء بن يسار عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: كيف تجد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ قال: أجل، إنه لموصوف في التوراة بنحو ما وصف به في القرآن: يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء فأفتح به آذانا صما وقلوبا غلفا وأعينا عميا. هذه من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه قد قال في كتابه: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فأي خلق أعظم من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد أمر الله الأمة بأن يأتسوا به أحسن الأسوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلا أفضل أسوة ولا أفضل خلق ولا أعظم خلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. فأي آية من كتاب الله فيها الخلق الحسن والعمل الحسن إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بها، يطبق القرآن ويبلغه عن ربه عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وقال عليه الصلاة والسلام حين جاءه عوف بن مالك أو مالك بن نضلة، قال: يا رسول الله إلى ما تدعو وعما تنهى؟ قال أتتني رسالة من ربي، ليس إلا الله والرحم، أتتني رسالة من ربي فدقت بها ذرعا وعلمت أن الناس يكذبونني، فقيل إما أن تفعل وإما أن يفعل بك. أيها الناس، هذا هو الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام من شاقه عذبه الله في الجحيم. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصله جهنم وساءت مصيرا. هذا إذا شاقه، وإن شاقه ولو كانت مشاقة، ولو كانت مشاقة كونه يكون في شق ورسول الله صلى الله عليه وسلم في شق، فإن الله عز وجل يوليه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حاده أكبته الله. قال الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فلا أذل ولا أصغر ولا أحقر ممن حاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وقد أنزلنا آيات مبينات والكافرين عذاب أليم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من آذاه لعنه الله. قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. رسول الله صلى الله عليه وسلم من آذاه كان ذلك من أعظم الجرم عليه، ولا يؤذيه ولا يعديه إعاديه إلا المجرمون. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. عدوا من المجرمين، لا يجوز لعبد من عباد الله أن يعتدي على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسب ولا بشتم ولا بأذى، ومن فعل ذلك كان من الهالكين المعذبين. وأبيح دمه إن كان مسلما، وجب قتله إن كان كافرا. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته من طاعة الله، ومعصيته من معصية الله. طاعته طاعة لله، ومعصيته معصية لله. وحبه واجب أعظم من حب النفس والمال والأهل والولد. قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال عليه الصلاة والسلام: من يطع من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. قال الله عز وجل: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. وأي محادة وأي اعتداء وأي ظلم وأي بغي وأي شر على الأمة أن يعتدى على رسولها بسب أو بشتم أو بتشويه أو بتمثيل أو باحتقار أو بأذى ممن كان من مسلم أو كافر. الاعتداء عداوة الله وعداوة رسوله صلى الله عليه وسلم وعداوة أنبيائه أجمعين وملائكته، كل ذلك كفر. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، عدو، وإيذاؤهم اعتداء على دين الله وعلى الأمة، ولا يجوز التفريق بين رسول وآخر، بل كلهم أنبياء الله ورسوله. إن الذين يفرقون بين الله ورسوله ويريدون أن إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذا هو المعد لهم، هذا هو الجاهز لهم الذي ينتظرهم، العذاب المهين للكافرين. وعد الله لا يخلف، ووعيده نافذ لمن توعده بذلك حقا ومن هو من أهله. أيها الناس، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. أخرج الله به الأمة من الظلمات إلى النور وزكاهم به، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين، هو منا من رب العالمين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو نور من الله وسراج، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. هكذا يخبر رب العالمين سبحانه وتعالى. رسول الله رحمة للأمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. مساس جنابه كفر بالله أكبر وخروج من الملة إن كان مسلما، ويوجب قتل من حاد الله ورسوله بهذه المحادة أو بما دونها مما هو مساس في دين الله عز وجل. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. فذهب له بعض الصحابة رضوان الله عليهم منهم محمد بن سلمة وقتلوه تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه آذى الله ورسوله. وجاء رجل أعمى بعد صلاة الفجر فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عما عمل، وكأنه شعر منه بشيء، قال: يا رسول الله، كانت لي امرأة أحبها ولي منها ابنتان كاللؤلؤتين أو ولدان كاللؤلؤتين وهي به حفية، ولكنها كانت تسبك يا رسول الله، فأخذت السيف واتكأت عليها حتى نفذ من ظهرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتطح فيها عنزان. هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فإن من النكث في العهد والطعن في الدين في الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا الطعن في دين الله وفي أنبياء الله ورسله. أيها الناس، لقد تمادى شر الكفار على أنبياء الله ورسله من قديم وحديث، وما ذلك بظائرهم، وإنما ذلك ليزدادوا كفرا كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يحسبن الذين كفروا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فأخبر الله عز وجل أنه يملي لهم ويمهرهم على ما هم فيه من العداء لله، فهم أعداء الله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الكفار أعداء الله وأعداء رسله وأعداء دينه وأعداء عباده المؤمنين. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. هكذا يشكو من أذاهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وبشر به عيسى عليه الصلاة والسلام فقال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: فلما جاءهم ما عرفوا، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. أيها الناس، إن الكفار ليس بكثير منهم في حق في أقوالهم وأفعالهم، فإنهم حطب جهنم لا يتورعون في دين ولا في خلق ولا في مروءة، ليس لهم قيمة ولا مقدار عند الله. يؤتى بالرجل السمين البطين لا يزن عند الله جناح بعوضة. يؤتى بالرجل من الكفار سمين بطين وليس له مقدار عند الله ولا وزن. قال الله سبحانه: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ما لهم أي مقدار، هم شر الدواب، كما قال الله سبحانه: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. وكم في الدواب، وكم في الأرض من دواب، وكم في البحار من دواب، وكم من المخلوقات من دواب، شرها الكفار. من الدواب الكلاب والحمير والخنازير والقردة وحيوانات لا يعلمها إلا الله، لا أشر على وجه الأرض من الكافر. قل: هل أنبئكم بشر من ذلك؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. شر مكانا، فليس هناك مكان أشر منهم، ولا فرد ولا شخص ولا جنس أشر من الكفار. لا يسلم منهم دين الله ولا رسول الله ولا أولياء الله، وهم أعداء الله وأعداء رسله. وفي الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهل هناك أولياء لله أعظم من أنبياء الله ورسله؟ إن ولي الله، قال عليه الصلاة والسلام، قال الله عنه: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الحمد لله، معز أوليائه ومذل أعدائه وباسط أرضه ورافع سمائه، خلق للنار أهلا وللجنة أهلا، وقال: ولكليكما علي ملؤها. أعد النار للكافرين وأعد الجنة للمؤمنين من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الناس، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، هذا شيء أعده الله لهم، أعده الله لهم. فكلما ازدادوا فتنة على المسلمين وعلى أنبياء الله ورسله وعلى دينه، كلما ازدادوا عذابا. قال الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة أدخلوا أشد آل فرعون أشد العذاب. فكفره يزداد بكثرة وشدة ازدياده في الباطل. إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فأخبر أن الكفر يزداد كما أن الإيمان يزداد، فصاحب الكفر إذا ازداد في الباطل ازداد كفرا. قال الله مبينا أنهم أهل باطل وأهل أهواء: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. فإذا كانت أعمالهم ضالة، هل تتوقع منهم سلامة في دينك، في عرضك، في نبيك؟ في سائر شؤون الله، هم أعداء الله وأعداء دينه. قال الله سبحانه: ذلك بأنهم اتبعوا الباطل. هكذا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله الناس أمثالهم. وقال الله سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: يا عائشة، إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، شرار الخلق عند الله. هكذا أمة ملعونة، الكفار أمة ملعونة على ألسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. دمر الله عليهم وأهلكهم فريقا بعد فريق وأمة بعد أمة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من حسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. دمر الله عليهم، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا تناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. أمة ملعونة باعتدائهم وببغيهم وبتمالؤهم على الباطل، وهكذا بكفرهم. قال الله عز وجل: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. هذا الرسول الذي يسبونه ويشتمونه ويؤذونه بأبي هو وأمي، يتمنون يوم القيامة أنهم أطاعوه، وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ملعونون أينما ثقفوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله، ملعونين أينما ثقفوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ملعونون لأنهم عباد الطاغوت، كما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أمة ضالة ضالة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم اليهود وهم مغضوب عليهم وضالون، والضال النصارى وهم مغضوب عليهم وضالون. نعم، قل هل أنبئكم بشر من ذلك من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبت شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم ما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما له مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة ربكم لعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، كونوا قردة خاسئين. أمة أعمالها كسراب بقيعة محبوط الأعمال، الكفار ليس لهم عند الله مقدار، ما لهم عمل صالح أبدا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الله سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات الله ورسله فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال الله سبحانه والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. هكذا الله سريع الحساب. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. هذا ويأتي الكافر يوم القيامة فيوضع في النار يغمس في النار غمسة واحدة ثم يقال له يا ابن آدم هل مر بك نعيم قط هل رأيت خيرا قط فيقول لا يا رب ما مر بي نعيم قط ولا رأيت خيرا قط. ينسى كل ما تنعم به في هذه الدنيا في غمسة واحدة في نار جهنم غمسة واحدة. ألا أيها المسلمون علينا وعليكم بالكتاب والسنة وبالتمسك بذلك وبالذود عن هذا عن هذه المكرمة العظيمة وعن دين الله عز وجل. وهكذا الحذر من تقليد الكافرين الذين سمعتم بعض أوصافهم وبعض أمرهم المهين أعداء الله وأعداء رسله وأعداء دينه الحق. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون خاسرون. أمة نسيت أنفسها، الكفار أمة نسيت أنفسها، أمة لم تستفد من قلوبها وجوارحها وعقولها في دين الله وإنما كانت مسخرة للدنيا فقط كما قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال الله سبحانه وتعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. آه وأف أيضا لمن يلتمس منهم النصر أو العزة. قال الله سبحانه وتعالى أو كذلك المكنة. قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى قال الله سبحانه وتعالى يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة